من ذلك الرياء ومن أتى الكهان ومن تطير ومن قال ألفاظا نهى الشارع عنها كقول ما شاء الله وشئت، وذكر ما ورد من قتال المسلم وأنه كفر، وأن من أتى امرأة في دبرها أو امرأته من أتى امرأته في دبرها أو أتاها حائضا، كل هذا ورد فيه التكفير لأنه أخل بهذه الكلمة. مقتضى هذه الكلمة لا إله إلا الله أن تطيع الله حقا ولا تعصيه بحال من الأحوال، هذا مقتضاها وهذه حقيقتها. فمن أخل بشيء فقد أخل بهذا الأمر ونقص من توحيده ونقص من إخلاصه بقدر ما يأتي من الأعمال، فسميت كفرا يعني باعتبار الجزء الذي أخل به، باعتبار الجزء الذي أخل به. حتى الهوى، هوى النفس، ذكر المؤلف أن هوى النفس اعتبر كفرا، فأنت إذا اتبعت هواك في أمور أخللت بهذه الكلمة العظيمة، لأنه يجب أن تصدق بهذه الكلمة وتؤله الله حقا، تكون معبود له كما جاء في الحديث حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ما يكون لك هوى إلا ما جاءت به الشريعة، ولا ذوق ولا انسجام إلا ما أجاءت به الشريعة عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت كذلك فقد أسلمت وجهك لله وأنبت لله وصرت عبدا مخبتا منيبا، أتيت الله بقلب سليم. وهذه لا شك منزلة رفيعة وعظيمة لا يكاد يصل إليها بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا الأولياء، أولياء الله، لكنها ممكنة ليست مستحيلة، هي ممكنة. من صدق في هذا واتجه صادقا فإنها بإمكانه، والله سبحانه وتعالى قد يسر سبلها وطريقها. وذكر من أقوال الأئمة رحمهم الله ما يدل على معنى هذه الكلمة، فساق من كلام ذي النون المصري ويعقوب النهرجوري ويحيى ابن معاذ وأضرابهم ممن عرفوا بحسن السلوك أو يعرفون بالتصوف والزهد، وقلنا إنهم أهل تصوف صحيح صادقون في تصوفهم رحمهم الله وزهدهم، وكانوا يعرفون بالزهاد، لم يغلب عليهم مسمى التصوف، لكنهم كانوا أئمة في هذا الشأن، انصرفوا عن الدنيا وتعلقوا بالله حقا، فرأوا بنور الله، يبصرون بنور الله، ما يفترون عن العبادة والتوجه إلى الله. فكلماتهم في الجملة كلمات في الغالب أنها موافقة للشرع، ومع ذلك قد يرد منهم كلام لا يسلم، قد يخطئون فيه أو يكون معناه غامض فلا يلتفت إليه، لكنهم في جملتهم على الخير وصادقون في توجههم. فمن كلام هؤلاء السلف رحمهم الله أن كلمة التوحيد لا تتحقق للإنسان حتى يحب ما أحب الله ويكره ما كره الله، وأن يطيع الله في كل أحواله ظاهرها وباطنها، ما أحب منه وما كره لا يبالي. إيه نعم. قال وقال النبي، ولذلك نعم، استدل بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وذكر عن الحسن البصري رحمه الله في أسباب نزولها أن الصحابة لما قالوا إننا نحب ما يحب الله فأحب الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم ويمتحنهم، وهو لكل مسلم إلى قيام الساعة، فهذا اختبار المحبة وميزان المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني، هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب هذه الأمة، قل إن كنتم تحبون الله صادقين ما هو الطريق؟ اتبعوني. فاتباعه عليه الصلاة والسلام باقتفاء هديه وسيرته وسلوكه وما صح عنه من غير تردد ومن غير كراهية أو تأفف أو تذمر، لا، تجد نفسك مقبلة وشد وصدرك منشرح إلى هذا الأمر الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان حال السلف رحمهم الله، ما تثبت لهم سنة أو شيء من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بادروا ولم يترددوا وتركوا ما هم عليه من قول أو رأي أو فعل، وهذا ما ورد به القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فهذا مما يدل على صدق قولهم بهذه الكلمة، أنهم قالوها صادقين حقا. ثم أيضا بيّن أن كلمة لا إله إلا الله تستلزم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعته، محبته وطاعته ومحبة عباد الله الصالحين وأولياءه، فهذا كله تستلزم هذه الكلمة، وهو من الاتباع الذي جاءت به الآية. فكلمة لا إله إلا الله من قالها حقا استلزمت أن يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وهذه الشهادة تأكيد لما تضمنته كلمة التوحيد، فينطلق في حياته كلها على وفق ما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وأيضا بيّن كما أنه سبحانه وتعالى قرن طاعة الله بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن يطع الله والرسول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في كل المواضع طاعة الله مقرونة بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام متلازمة. ثم أيضا ذكر ما ينافي المحبة مما حذر الله منه في قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه الأشياء التي هي تغطي الحياة بجملتها من محبة الأزواج والأولاد والوالدين والتجارة والمساكن وما إليها من أمور الدنيا، فمن تعلق بشيء من ذلك عاقه عن أو صار أحب إليه من الله ورسوله، ومن الجهاد في سبيل الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الاتيان بالواجبات أو الانكفاف عن المعاصي كله بأسباب هذه الأمور، فهذا الإشارة تدل على فسقه في أضعف الأحوال والله لا يهدي القوم الفاسقين، مع التحذير: فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره من عذاب أو فتنة أو غير ذلك، فهو تهديد ووعيد. قال رحمه الله وإياه: وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فهذا الحديث يعني دلالة واضحة على العلامة التي يجد بها الإنسان طعم الإيمان، حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سواهما يعم الأشياء والأشخاص وكل شيء، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله من أجل ما تجد فيه من خصال الخير، تحب لهذا لا لدنياه ولا لمنفعتك منه. إذا كان إنسان يبرك بشيء تحبه لهذه المبرة، هذا ليس حبا لله، لكن لما ترى من حاله وتعبده وإخلاصه وحبه لله تحبه. أن يحب الرجل لا يحبه إلا الله إلا لله، وأن يكره أن يقذف في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. إذا تذكر حال الكفرة أو حاله إن كان ممن هدوا للإسلام بعد الكفر يكره أن يبتلى بشيء من ذلك، ولو هدد بالنار لكان أخف عليه من أن يرجع إلى حال الكفار. هذه أمور متى ما استشعرها الإنسان بصدق وجد فيها حلاوة الإيمان، وجد فيها حلاوة الإيمان. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذا الحب لأن الحب إذا صدق ترتب عليه العمل، جاء العمل تلقائيا، من أحب شيء تعلق به وانقاد له وأحب المر، المر صار عنده حلو من أجل محبة هذا الشيء، والصعب سهل. لكن أهم شيء تحقيق المحبة، إن الإنسان يجتهد في تحقيق محبته لله، فإذا صدقت محبته لله الله سبحانه وتعالى بادله بالمحبة ورد عليه حبه بحبه هو جل جلاله له فأحبه. وإذا أحب الله عبده فلينطلق مطمئنا آمنا كما سوف يذكر هذا في بعض الآثار. قال وهذه، قال وهذه حال سحرة فرعون لما سكنت المحبة قلوبهم، سمحوا ببذل النفوس وقالوا لفرعون اقض ما أنت قاض. ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبع. حال سحرة فرعون معروفة كيف كان، كانوا أولا مع ذلك الملك الظالم الفاجر الخبيث ومستسلمون له، لأن هذا أقصى علمهم وما عندهم، حتى إذا تبين لهم الحق وهداهم الله للحق انقلبوا تماما وخروا سجدا لله سبحانه وتعالى لما تبين لهم الحق، ولم تنطلع عليهم أقوال فرعون وإغراءاته وأنهم سوف يكون مقدمين ومستشارين ومن جلسائه وأخصائه ويعطيهم من الدنيا التي لا حد لها عنده، كل هذا لم يغرهم، بل آثروا الإيذاء والتضحية بنفوسهم وهددهم لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، فاقض ما أنت قاض، اقض نفذ اعمل، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، دنيا قليلة، نتحمل الصلب ونتحمل القطع والتحريق وكل شيء نتحمله، لأنهم أدركوا أن هذا كل شيء مؤقت، وأشربوا في قلوبهم دعوة الحق، دعوة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذا مثال لما يكون للإنسان إذا من الله عليه بالتحول والانتقال إلى مرتبة الإحسان أو قريبا منها، فلا يبالي بشيء ولا يحس، الله سبحانه وتعالى يعينه، فلا يحس بما يلحقه من أذى أو عذاب في ذات الله سبحانه وتعالى. قال ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب. وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري في صحيحه، وفيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وقد قيل إن في بعض الروايات فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. والمعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى مراضي الرب، وصارت النفس حينئذ مطمئنة بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. هذا أمر عظيم يا أخوان، هذا الذي يذكر المؤلف رحمه الله يشير إلى الحديث المشهور، حديث الولي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري، وهو الذي فيه من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب، لا يزال يتقرب بالنوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصدقات، نوافل الذكر، نوافل التلاوة، نوافل الإحسان والبر وأبواب الخير، لكن يعني الحد الأدنى من الواجبات يكون كما في صدر الحديث أحب إلي مما افترضته عليه، يكون الفرائض والمنهيات المحرمات قد انتهى منها وتركها تماما وأتى بالواجبات، ينتقل إلى الاستكثار من النوافل وترك الشبهات أيضا، المحرمات انتهى منها، هناك شبهات لا بد أن يتركها إن كان يريد تحصيل هذه المرتبة والدرجة، وأيضا في حق جانب الواجبات يستكثر من النوافل على أنواعها وأصنافها، حتى أحبه. طيب إذا أحبه الله جل جلاله، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. وفي بعض الروايات التي يذكرها المؤلف، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ماذا نريد فوق هذا؟ أي تأمين وأي ضمان بعد هذا؟ لكن من الذي يكون عنده هذا الطموح والثقة الكاملة بالله سبحانه وتعالى؟ ومع ذلك الوسيلة قائمة، هذه وسيلة أن الإنسان يحافظ على الفرائض ويجتنب المحرمات، ثم يجتنب المشتبهات من المطاعم والأحوال، ويستزيد من النوافل، السنن الراتبة، الصيام التطوع، صدقات التطوع، الذكر والإكثار من تلاوة القرآن، من صلة الرحم، الوالدين والإخوان والأعمام والأخوال والجيران والأصحاب، يعني باب واسع. فتكون نتيجتها أن الله سبحانه وتعالى يحبه، وثمرة هذه المحبة هذا الأمر الذي في غاية الأهمية. يكون سبحانه وتعالى يقول كنت سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع إلا خيرا، ما يسمع شر أبدا، وبصره فلا ينطلق بصره أبدا لشيء محرم أو يضره، وهكذا لا تمتد يده إلى حرام ولا إلى خطر ولا شيء، وكذلك مشيه، فيكون كله في ذات الله سبحانه وتعالى. وللإمام الشوكاني رحمه الله كتاب خصصه في شأن هذا الحديث، قطر الولي، شرح حديث الولي، بين فيه وحذر من ما ذهب إليه بعض أهل التصوف من حمل هذا الحديث على الحلول والاتحاد، وأن هذا مجانب لما كان عليه السلف رحمهم الله، لأن كل يفهم الحديث على وفق ما في نفسه من هوى، نسأل الله السلامة والعافية. فمن كانت نفسه خالصة ومستقيمة على الفطرة فهمه على ما ينبغي، ومن كان منحرفا فهمه على وفق الانحراف الذي عنده. فأهل الحلول من أهل التصوف المنحرفون والاتحاد جعلوا هذا وحملوه على ظاهره، وأن الله عز وجل وتقدس عما يقولون يحل بهذا الولي، فلذلك جعلوا أولياءهم كالآلهة، قالوا إنهم وصلوا إلى هذه الدرجة، فصاروا يسمعون بسمع الله ويبصرون ببصر الله، وصاروا يعطونهم العصمة ويصدرون الشهادات على ما يفعل النصارى في دينهم من ما يقدمه القساوسة والرهبان من شهادات وصكوك الغفران. فهؤلاء أئمة التصوف المنحرف أخذوا بظاهر هذه النصوص وأسقطوها على أنفسهم، وادعوا أنهم بهذه المثابة، مع أن أحوالهم الذين يعرفونهم أبعد الناس عن هذا، لا فرائض ولا نوافل ولا شيء من هذا. فنسأل الله السلام والعافية. وهذا الحديث من إفراد الإمام البخاري من ناحية، لم يخرجه بقية الأئمة، لم يخرجه أحمد ولا بقية الستة، ومع ذلك لأنه كما يقول الإمام الذهبي، يعني لولا هيبة الصحيح والجامع الصحيح لا كان هذا الحديث منكر، لكنه الإمام البخاري معروف رحمه الله بعنايته بالإسناد وحرصه واهتمامه، فلا يضره كون بقية الأئمة لم يخرجوا هذا الحديث كما أخرجه، فهو حديث صحيح ثابت، ولا شك أنه يعني في بشرى لمن يريدون الخير ويسابقون في الخيرات. التصوف أعم من الزهد، الزهد من التصوف، فالزهد يعني أن الإنسان يزهد في الدنيا ولا يحرص عليها، ويقتصر في مأكوله ومطعومه ولباسه على الشيء القليل. التصوف عندهم أعم من هذا، أعم من هذا، والورع هو من هذه المعاني، ولذلك عبارات السلف الزهد والورع هي التي وردت، أما كلمة التصوف فهي كلمة متأخرة، وصار أيضا لها مدلولات ليست حسنة، بخلاف الزهد، الزهاد وأهل الورع، فهذه كلمات شرعية لا غبار عليها. من عادى لي وليا، هذا يعني يتصل بالكلام الذي مر بنا أن من مستلزمات كلمة التوحيد ومحبة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يحب أولياء الله، ليس فقط لا يعاديهم بل ينبغي أن يحب أولياء الله. أولياء الله من هم؟ المؤمنون، ليس كما يدعي بعضهم أنهم أناس معينون يزكون أنفسهم، لا، عباد الله المؤمنون، ونرجو أن نكون منهم إن شاء الله جميعا، هؤلاء من عباد الله. فيجب أن تحب أولياء الله الذين يحافظون على العبادات، على طاعة الله، من صلاة وصوم وزكاة وغيرها، ولا تعاديهم. فإذا عاديت أولياء الله، خاصة من يعني بلغوا منزلة من القرب من الله سبحانه وتعالى على وفق ما في الحديث، الذين أحبهم الله، فاحذر من أن تعاديهم. قد يكون بقية الناس لأنهم لم يصلوا إلى درجة الولاية التامة، فيهم ظلم، ولذلك من شروط الولاية أن الإنسان ما يظلم عباد الله أبدا، بل إذا تردد الأمر بينه أن يكون حقا له أو حقا عليه تركه بكل رضا، ولا يسب ولا يشتم أبدا. الدنيا عنده حقيرة تماما، فإذا اختلفت معه عند مبلغ من المال لا يصل بك إلى القاضي أبدا، يعرض عليك الأمر يقول هذا الحق أظنه لي، تسلمه لي، تقول لا، يقول السلام عليكم وأستغفر الله ولك، ولا يجد في نفسه، هو مؤمن بالله سبحانه وتعالى أن هذا الحق إذا كان له وفيه خير له أن الله جل جلاله يوصله بأي سبب، وإذا كان ليس له حق فالحمد لله الذي خلصه منه. فإذا أولياء الله لا يمكن أن يكون منهم ظلم لأحد، فلذلك من عاداهم فليحذر، والله سبحانه وتعالى قد تكفل بالدفاع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لكن أولياء الله أشد، مدافعة الله عنهم أشد وآكد. قال: يا هذا اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه، فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها إلا ما يريد مولاه. فهنا يوجه المؤلف أن تعبد الله لما تريده، لما يريده منك سبحانه وتعالى، لا لما تريده منه أنت. أن تريد من الله مثلا الدنيا والنعم والخير وما إلى ذلك في الدنيا، بل تكون عبادتك لله لما أراده سبحانه وتعالى منك، لأنه أمرك، بصرف النظر عن كون هذا يترتب عليه ترزق أو لا ترزق، توفق أو لا توفق، تشفى أو لا تشفى، هذا تقول لا شأن لي به، لا تشارط الله، لا تكون معه على مشارطة، بل تعبد الله لأمره سبحانه وتعالى بذلك، ولكنك مع ذلك تطمع بالخير منه وتطمع في الآخرة أيضا، لا على ما يذهب عليها المنحرفون من الذين يقولون نحن لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، هذا قلة أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن عباده المؤمنين أنهم يعبدونه خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، طمعا في الجنات وما وعدهم من الخيرات، وخوفا من عذابه. فالذي يقول إنه لا يعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته هذا قليل أدب مع الله سبحانه وتعالى ومنحرف. لكن أيضا لا تكون عبادتك من أجل هذه الأشياء، ولذلك استشهد في الآية: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على شفا جرف نهار، حد على وشك أن يسقط، ما تمكن، لا على حد قد يسقط في الهاوية، ما تمكن الإيمان في قلبه، ولذلك هو على حد خطير. من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فأنت تعبد الله لما أراده سبحانه وتعالى منك، لا لما تريده أنت منه، إن كان من أمور الدنيا أو أمور الآخرة، تعبد الله لأمره سبحانه وتعالى لأنه أمرك، ممتثلا لأمره. قال: في بعض الكتب السالفة: من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن: رحمه الله أنه قال: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة الله أو على معصيته، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. هذا يعني قد يقال في حق الحسن، ولعله لا يقوله عن نفسه رحمه الله، لأن السلف ما كانوا يزكون أنفسهم ولا يذكرونها، أو كان يقول على سبيل التشجيع والتذكير لإخوانه وتلامذته، وهذا إن شاء الله شأنهم، أنهم لا ينظرون في أمر أو لا يقدمون على شيء إلا يتحقق لهم أثره وتبعته في شأن الله سبحانه وتعالى، فإن كان خيرا ولله أقدموا ومضوا، وإن كان غير ذلك انكفوا عنه، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه شأن المسلم. قال: هذا حال خواص المحبين الصادقين. فافهموا رحمكم الله هذا، فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. وإلى هذا المقام أشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم المدينة، حيث قال: أحبوا من كل قلوبكم. وقد ذكر هذا ورد يعني أحبوا الله بكل قلوبكم، من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، ذكره الإمام البيهقي وذكره ابن إسحاق في السيرة، وبعضهم يضعف هذا الأثر، لكن معناه صحيح: أحبوا الله بكل قلوبكم. هذا الذي ينبغي، أحبوا الله بكل قلوبكم، لا تجعل شيء ينازع محبة الله في قلبك، مثل ما في الآية التي ذكرها المؤلف، الأمور العشرة: الزوجة والوالد والولد والتجارة والمسكن، لا ينبغي أن ينازع محبة الله سبحانه وتعالى في قلبك أحد ولا شخص ولا شيء. قال: وقد ذكرها ابن إسحاق وغيره: فإن من امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه شيء أفرغ من إرادات النفس والهوى. وإلى ذلك أشار القائل بقوله: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبقي حبك لي حراك. وفي الأحباب مخصوص بوجد، وآخر يدعي معه اشتراكا، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تشاكى. متى بق قال رحمه الله: متى بقي المحب حظ من نفسه فما بيده من المحبة إلا الدعوى، إنما المحب من يفنى عن كله ويبقى بحبيبه فبي يسمع وبي يبصر. فهذه الكلمات من المؤلف رحمه الله، وقد ذكر في ترجمته أنه عنده نوع من التصوف، لكنه تصوف المعتدل المستقيم، لكن هذه العبارات عبارات الفناء مما يذكرها على التصوف. فلا شك أن من سلم نفسه وقياده لله سبحانه وتعالى فهذا الذي يكون أخلص لله حقا وصدقا، ومن نازعته الأهواء والشهوات في شيء من ذلك فإنه يبعد عن حقيقة الأمر بقدر ما التفت إلى هذه الأشياء. قال: القلب بيت الرب. نعم، قوله: القلب بيت الرب، ثم ذكر بعض الإسرائيليات. هذه إسرائيليات كما قال، والإسرائيليات لا يؤخذ بها كما جاء في الحديث: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وفي الحديث: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فهذه الأشياء يعني لا يعول عليها، فإذا قيل إسرائيليات هذا دليل على أنها أشياء واهنة ضعيفة لا ينبغي أن يستدل بها. فالمؤلف لما قال نسبها إلى الإسرائيليات فخرج من العهدة، لكن يستأنس بمعناها. نعم، قال رحمه الله: القلب بيت الرب. وفي الإسرائيليات يقول الله: ما وسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن. فمتى كان القلب فيه غير الله. فهذا الأثر لم يثبت، يعني يذكره بعضهم في السلوك والزهديات، لكنه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأثر الذي ذكره أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما وسعتني السماوات والأرض ووسعني قلب عبدي المؤمن، فهذا لا يثبت ولا يصح. قال: فمتى كان القلب فيه غير الله تعالى فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى. الحق غيور، فيشير إلى نعم الحق. الحق غيور يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه أو يكن فيه شيئا ما يرضاه. فهذا يشير إلى ما ورد من الحديث في هذا الشأن، أن الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، ما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أشرك معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. إذن إذا أشركت في المحبة أفسدت هذا الشيء الذي تزعم أنك تحب الله فيه، لهذا الشيء الذي أدخلته قلبك، لكن إذا كنت متعلق به. أما إذا كانت محبة فطرية للأشياء التي الله سبحانه وتعالى شرعها لعباده وأباحها، فهذا لا يخل. فالإنسان لا شك يحب ولده ووالده، ويحب زوجه، ويحب ذويه وأصحابه وأصدقائه، ويحب من المطعومات والمشروبات، لكن باعتدال. لا ينبغي أن تطغى على محبة الله. وكيف؟ لا ينبغي أن تطغى على طاعة من طاعات الله فتؤثر هذه المحبات على شيء من الطاعات، من صيام أو صدقة أو صلاة أو نحو ذلك. وكذلك الله يغار، الحق يغار، كما جاء أيضا في حديث أبي هريرة أنه عليه السلام قال: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وإن غيرة الله أن يأتي المرء ما يكرهه الله. إذن الغيرة بمعنى التغيظ والغضب، فالله سبحانه وتعالى يغضب، يغضب إذا أتى المرء ما يكرهه الله سبحانه وتعالى. هذا معنى أن الله يغار، لا يقبل منك أن تأتي المحرمات وتأتي ما حرمه عليك وأنت عبده. إذا كنت عبد الله حقا لماذا تنساق وراء غيره؟ كما مر بنا في دروس سابقة من الأمثلة، والله سبحانه وتعالى قد ضرب الأمثلة في هذا الشأن. لو كان الإنسان عبده من خالص ماله، وتجده يشتغل لغيرك ويعمل لغيرك ويخدم غيرك ويطيع غيرك، أما تغار على هذا؟ فالله سبحانه وله المثل الأعلى، لا يقبل من عبده. يغار أن تأتي محارمة وأنت عبده الذي خلقك ورزقك وهداك، ثم إذا بك تنساق وراء شهواتك وعبوديتها ولا تبالي بالله سبحانه وتعالى وتتبع هواك. قال الشاعر: أردناكم صرفا فلما مزجتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا، وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا. ما أنتم منا، ما أنتم، نعم، ما أنتم منا. قال: نعم، فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا. فالمؤلف يتمثل بمثل هذه الأشعار التي يريدها أهل الزهد، وقد تكون قيلت في أمور دنيوية لكنها لا تصلح إلا في حق الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أراد منا محبته صرفا، ولا تمزج بها غير محبته. فإذا مزجته ما لم تكن صرف ولم تكن خالص، لم تكن مخلصة. فهذا مما يعني نجده في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أشرك معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فنكتفي بهذا لنجيب على أسئلة الإخوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى. اكتبوا الأسئلة، بارك الله فيكم، الذين كتبوا أسئلتهم سبقوا وهم أولى، فريثما نجيب على الأسئلة اكتبوا ما عندكم. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، ويجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.